الله على اللي ما يلوه على النار صفر الدلال من ومساتا لعيالي الله على اللي ما يلوه على النار صفر الدلال من ومساتا لعيالي يحط همي ألف الكيف والكار عريب جد ويفتخر بالخوالي يحط همي ألف الكيف والكار عريب جد ويفتخر بالخوالي لما أجلس مجهل الوجيه الأخيار له من اللي يجمعون الريالي لما أجلس مجهل الوجيه الأخيار له من اللي يجمعون الريالي رجل شريف بالمواجيب بيطار لحلت القالات درب الفعالي رجل شريف بالمواجيب بيطار لحلت القالات درب الفعالي يفدون اللي مجتمعهم على البار لهم من النسوان لهم رجالي يفدون اللي مجتمعهم على البار لهم من النسوان لهم رجالي لا يجلسون إلا على العود والطار وعلومهم يسعود كله إسفالي لا يجلسون إلا على العود والطار وعلومهم يسعود كله إسفالي طبيت أدور حاجتي اللي وأنا ما لقيت شغل الميل فيها عدالي طبيت أدور حاجتي اللي وأنا ما لقيت شغل الميل فيها عدالي انصرت بالشقة سوت قلبي النار انصرت بالشارع طول همي بالي انصرت بالشقة سوت قلبي النار انصرت بالشارع طول همي بالي المملكة ما صار مثله بالأقطار أنا أشهد إن الوضع فيها مثالي المملكة ما صار مثله بالأقطار أنا أشهد إن الوضع فيها مثالي الأمني والإيمان فيها والأفكار ما سمموها خايبين الفعالي الأمن والإيمان فيها والأفكار ما سمموها خايبين الفعالي الأمن والإيمان فيها والأفكار ما سمموها خايبين الفعالي